الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فالهادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ومصرع الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ورضا غير مسلم ومربح. نسألك يا رب خير المسألة خير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك درجات أولى من الجنة. اللهم إنا نسألك ألا تدعنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيتا ولا مبتلا إلا عافيتا ولا ضالا إلا هديتا ولا ظالما إلا قسمتا ولا مظلوما إلا نصرتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا مسافرا إلا رددتا ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اللهم نسألك السعادة الدارين يا رب العالمين. الكل يا أحبائي يمشي بالسعادة. كل واحدة فينا تتمنى أن تكون سعيدة. كل إنسان تتمنى أن تكون سعيدة. وسبحان ربي كل إنسان ينشر السعادة بطريق أو بطريقة معينة. فالبعض يظن أن السعادة أن الأكل والشرب والفسح واللبس والعقار وهي طريق السعادة. البعض يظن أن الدنيا ومتاعها الزائد هي طريق السعادة. لا طريق للسعادة إلا الذي ذكرناه. لا طريق للسعادة ملخصة إلا إن العبد يعرف ربه. لن يكون هناك طريق يستطيع الإنسان، يعني سبحان الله، يظل الإنسان شقيا تعيس في كآبة كئيب، لأن الدنيا هكذا. الدنيا لو مضى يوم عليك وانت سعيدة هيأتي لابد يوم تاني وانت مختبرة بامتحان. تختبري بإيه؟ تختبري في نفسك وصحتك، في الناس تبتلي أشد بلائك انك تبتلي بالناس. فإذا كنت مش فاهمة، لو انت مش عارفة الطريق الصح للسعادة، وإن اللي بيملك سعادتك هو الله عز وجل، واللي بيفتح لك أبواب السعادة هو الله عز وجل، لن تكوني سعيدة. فاللهم سعدنا في الدارين يا رب العالمين. ذكرنا يا أحبائي أن الطريق إلى السعادة أوله الإيمان بالله، الإيمان بالله، التعلق بالله وحده. أما التعلق بأي إنسان مهما كان الإنسان ده له يدي عليك، لا ابن ولا أخ ولا زوج ولا أي إنسان في الدنيا يملك لك السعادة إذا لم يكن قلبك مملوء بالإيمان بالله عز وجل أبدا. وكلما قرئ القلب بالإيمان بالله عز وجل ازداد رضا وازداد سكينة وازداد طمأنينة وازداد أنس بس بالله عز وجل. تجد مثلا مجموعة كده قاعدين يأكلوا ويشربوا ويعملوا، واحدة فيهم واخدة مصحف على جنبه قاعدة تعمل إيه؟ تقرأ وردها، أو تقول أنا ما قرأتش النهاردة سورة الكهف أو كذا. هي في وادي وهم فين؟ هما بسعادتهم بيظنوا ان السعاده هناك باللي هما بيعملوه، وحقيقه ليست السعاده في ذلك. السعاده في الخيط والطريق الذي يوصلك الى الله عز وجل، لان الطريق ده، هذا الطريق الذي يوصلك الى الله عز وجل، لا تنتهي سعادته ابدا، لا يمكن ابدا ينتهي سعادته. الايمان بالله، لان الايمان بالله يا احبائي وبكلامه وبالقران يجعل الإنسان دائما بيتدبر آيات ربي سبحانه وتعالى. يجد يبتلى الإنسان يتذكر في كتاب ربي سبحانه وتعالى آية تبشره، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وتفتكر بأولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم من تجد آيتك كأن قلبك يطمئن آيات ربي. وتنظري في كتاب ربي لمن يحب, من يحب الله عز وجل؟ الله يحب الصابرين. يطمئن قلبك إن محبة ربي ليك التي تعلو فيها كل محبة. عايزة مني حبك يا رب. اللهم نسألك حبك وحبنا ويحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وتجدي نفسك في كل صفحة من صفحات كتاب ربي سبحانه وتعالى كلام ربي آية تذكرك بأن السعادة الحقيقية في ذكر الله عز وجل وفي الإيمان بالله عز وجل. يأتي عليك سبحان الله تقرأي سبحان الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تجري بعض الناس والله معرضين بجد عن ذكر الله ولا يعرفوا ذكر الله أبدا أبدا, حتى لو جلسوا مجلسا ما يذكر فيه الله عز وجل. يمكن أنت بينك وبين نفسك تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أو تستغفري, فما كان الله معذبهم في استغفر. أجمل حياة, أجمل شيء في حياتك أنك تجري نفسك لسانك دايما ينهل بالاستغفار. اعلامي ان كان لسانك دايما بينهل بالاستغفار ان رزقك الاستغفار هو ربي سبيل السعاده. لانت تستغفري مين؟ سبحانه وتعالى. واللي هيغفر لك اللي يغفر لك ذنوبك من؟ ربي سبحانه وتعالى. اذا اعظم سبيل للانسان هو الطريق الى الله عز وجل. لذلك عندما تحدثنا عن في الاسبوع الماضي يا بناتي انه من ضمن اسباب السعاده الإيمان في الركن الأخير من أركان الإيمان, الإيمان بالقضاء والقدر. إنك لما تيجي تشوفي قدر ربي سبحانه وتعالى, قدر ربي عليك شيء, قدر ربي عليك أي شيء, اتصلت عليك واحدة ضايقتك تعبتك وانت اطمئنيتي إن ما سلط عليك إلا من؟ عشان يديكي أكل, عشان تاخدي أكل, عشان تاخدي من حسناته, عشان تطرح عليها سيئاتك. قدر الله ما شاء فعل. حسناتك تحتاج زيادة وربي سبحانه وتعالى يختبرك بالناس لكي تزيد حسناتك. قدر الله ما شاء فعل. أنت تبتلي بأي نوع من أنواع الابتلاء في حياتك, تمر عليك لحظات ابتلاء شديدة, ما تجزعيش, هي فترة وهتمر, هي فترة وهتمر بإذن الله. لا يستمر البلاء طويلا يا أحبائي أبدا, بس هو اختبار من الله عز وجل. يختبر الإنسان عشان يختبره ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيكون الاختبار بالقضاء والقدر إن حياتك تجدي نفسك لما تيجي كده تبينها بنتي نايمة كده قليلة العين تقولي تريد بكذا يا ربي, والله ابتديت من كذا, والله في شيء ضايقني, والله الأمر ده, وهي تقولي قدر الله ما شاء فعل. ما كله قدرك يا ربي, اللهم لك الحمد على قدرك. يطمئن قلبك وانفسح, اتفتح كده يوسع وينشرح صدرك. فتسعدي برضاك بالقضاء ربي وقدره. وصلنا إلى إن لما قلنا أولا من أعظم اللي هي الطرق لسعادة الإنسان الإيمان بالله, وقلنا بأركان الإيمان كل أركان الإيمان الستة, من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. كل ركن من الأركان دي بتسعدك, بتطمئن بالله, بتبقى مطمئنة. لن تستطيع تطمئني بالبشر, ما تقوليش أنا بطمئني بكذا, ده بيطمئني لما بيبقى معايا, أبدا. والله ما يطمئنك إلا أنسك بالله, والله ما يقويك إلا ركنك إلى الله, والله لن تتقوي إلا إنك ركنت إلى ركن شديد سبحانه وتعالى ربي عز وجل. ذكرنا في الأسبوع الماضي أي من أسباب السعادة, وهي ثانيا يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمنا وتحدثنا في الأمر ده, خلنا في هذا الأمر حديث, وذكرنا أصال السلف, ذكرنا الآيات في كتاب ربي قل أطيع الله وأطيع الرسول, إن طاعة ربي وطاعة رسولي من أعظم أسباب السعادة. عن أقل بيبقى ما عندكش تأنيب ضمير, بتبقى حاسة إن أنت إيه بتؤدي, ولو كنت بقول ولا أنك مقصرة, لكن اللهم لك الحمد يا ربي, يعني بتؤدي ما أمره ربي. فاتباعك لأمر ربي واتباعك لأمر رسول بيخلي الإنسان صلى الله عليه وسلم, بيخلي الإنسان إيه مطمئن, مؤتنس بالله عز وجل. الائتناس ده بيولد عنه سعادة. ذكرت أحاديث كثيرة جدا لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرنا منها في الأسبوع الماضي، وذكرنا أثار عن السلف الصالحين في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا عن قول بعض أهل العلم في اتباع سنة النبي والسعادة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شريح، يقول شريح: إن السنة قد سبقت قياسهم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت به بالسابقين، لن تضل أبدا إذا اتبعت أمر من السابقين. ولذلك هنا في يقول أبي بن كعب: إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في غير ذلك. يعني إيه كلام؟ يعني بتؤدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو إنك بتؤدي متصدى في العبادات، تؤدي العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك به، أنت متصدى لكن ماشية مع كتاب الله وسنة رسوله، خير لك كثيرا من إن الإنسان يكون بيعمل عبادات كثيرة جدا جدا وهي بدعة. وما أكثر البدعة، ما أكثر الإنسان تبتدع أمور لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل من العمل إلا ما كان إيه، إلا ما كان خالصا لله عز وجل، وما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما جديش بالمسألتين دول لن يقبل منك العمل، العمل الصالح لن يقبل إلا إذا كان العمل الصالح يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، ويكون متبعا لمن؟ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يقول عبد الله بن المبارك في أمر السنة: وعلم أخي عبد الله بن المبارك يقول أن الموت كرامة لكل مؤمن. شوفوا يقول إيه، كلام نفيس. وعلم أن الموت كرامة لكل مؤمن لقي الله على السنة. اللهم احسن ختامه. إنك تعيش وتموت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تموت على ذلك، اللهم هنيئا لكل من مات على سنته. وإذا يقول: وإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب أو قلة أهل السنة وظهور البدع بشدة، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بكثير من الناس من موت العلماء وموت أهل السنة وظهور البدع. شوفوا هو عبد الله المبارك بيشتكي دائما أيام عبد الله المبارك فكيف بحال الحال الذي وصل إليه كثير من الناس. يقول سفيان ليوسف اللي هي ابن أصوات: أي يوسف؟ بيقول له: يا يوسف، هؤلاء العلماء الربانيين، يا يوسف، إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام. لو عرفت أن بيقول ده فلان ده صاحب سنة، قال بالله عليه سلم عليه، فابعث إليه بالسلام. وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. شوفوا سفيان يقول، عن سفيان قال: لا يقبل قول إلا بعمل، لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. زي ما قلت لكم شرطين: نية يعني يكون عمل خالص لله، ومتابعة تبعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني قيل في القرآن أحاديث كثيرة، آيات كثيرة، وفي السنة أيضا وفي الآثار تبين خطر البعد عن السنة. ولذلك في حياتنا يا بناتي من الأشياء التي تسمي اللي دايما يكون في مسألة في حياتك، في فرح، في حزن، في عزاء، في أي شيء، في مولود، في أي شيء في حياتك، في عبادة من العبادة، أي عبادة، أي فرح، أي حزن، أي مولود، أي شيء بتعمليه، اسألي. إذا لم تسألي هذا الأمر على السنة أو على غير السنة ستكوني على خطر، لأن لازم الإنسان يكون على إيه؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحذير والإحذار الذين يخالفون عن أمره، تحذير حذر ربي سبحانه وتعالى. نقول ولذلك يقول العلماء: فهل تعلم بعد ذلك أن هناك فلاح للعبد إذا خالف السنة أو وجد سعادة في الدنيا والآخرة في غير طريق السنة؟ فنقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دليل إنه مش ممكن يكون في سعادة إلا في أول السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفترق أمتي إلى 73 ملة. انظر أهل بدعة كثير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. معلوم كلهم مسلمين إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي؟ قال هم الجماعة أي أهل السنة والجماعة. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي السنة. إنك تبحثي عن اللي كان في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولزين هنا سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد حديث أشد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرتهم على الحوض ليزاد الرجال عن حوضي يبعدوا يعني عن حوضي كما يزاد البعير الضال ينزقوا عن الحوض. كل ما يجوا عن الحوض لا يبعدوا. كل ما يبعدوا عن الحوض يبعدوا يبعدوهم عن الحوض لا يأتوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فأناديهم النبي يناديهم صلى الله عليه وسلم أنا أهلهم تعالوا أنت مسلمين تعالوا. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك لا يا رسول الله دول بدلوا دينك. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سحقا سحقا انتهوا بعدوا عن السنة بعدوا عن طريق الهداية شكوا بقى الدنيا وقلدوا وبعدوا عن ما جاء به الدين وبعدوا عن ما جاء به ما أنزل ربي في كتابه. الدين يا أحبائي ليس تطرفا. الدين حبس. الدين وقاية. الدين أدب. الدين ما تجري. الدين يدعو إلى شيء إلا يدعو إلى إيه؟ الأدب والرحمة. إذن يشترك لسعادة الآخرة وعدم والفوز بالجنة والنجاة من النار اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل بعد ذلك سعادة؟ إذا كان يبعد عن الحوض يبقى أي سعادة هذه الذي يبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زي ما شوفوا ابن القيم يقول كلام نفيس يا بناتي في أمر في عفر السنة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته هو الإسلام والسنة. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. بقى الفرح يكون بإيه؟ بالآية دي بالسن بالإسلام وبالسنة. ولذلك يقول شوفوا انظروا يا بناتي على حسب حياة القلب يكون الفرح بهما. مقدار الحياة اللي في قلبك تجدك فرحانة بكتاب ربي أو بالإسلام وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر ما يكون في القلب من موت يكون الإنسان بعيد عن اتباع السنة سبحان الله. وكلما كان أرسخ فيهما في الإسلام والسنة كان قلبه أشد فرحا. كل ما كان قلبه متعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان القلب أكثر فرحا. حتى قيل سبحان الله إن القلب إذا باشر روح السنة وكأنه لا يرقص فرحا سبحان الله. فإن السنة حصن حصين حصن بها العبد إذا دخله كان من الآمين. اللهم اجعلني وإياكم من الآمين. ذلك قيل في أهل السنة يقول بذلك أهل السنة هم الذين قال ربي سبحانه وتعالى فيهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تسود وجوه المنافقين وتبيض وجوه الذين اتبعوا كما قل. هذا قول ابن عباس حبر الأمة. يقول ابن عباس حبر الأمة تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف سبحان الله وتسود وجوه أهل البدع والفرقة والنفاق. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون الحياة. إذن اتباع الإسلام اتباع كتاب ربي واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قيل شيئين هما الحياة والنور. بهما سعادة العبد أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمان مثلا في الظلمات ليس بخرج منها. النور اللي انت بتمشي به في الدنيا دي اللي هي الحق في الآخرة. من كان له نورا في الدنيا كان له نورا في الآخرة. النور اللي انت فيه في الدنيا بإذن ربي سبحانه وتعالى يكون لك امتدادا لك في الآخرة. هذا بسبب اتباعك لإيه؟ لكتاب ربي ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل يا أحبائي أن الله عز وجل سبحان الله كسى من الروح والنور من الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول من أهل السنة ما حرموا على غيرهم. يقول الحسن، يعني كل حاجة لازم يكون لها دليل من الصحابة أو التابعين. يقول الحسن رحمه الله عليه، كيف يكون ذلك؟ يقول إن المؤمن يرزق حلاوة ومهارة. تجد المؤمن ربنا سبحانه وتعالى إداله جمال، بس جمال إيه؟ جمال يفيض عليه. أعطاه ربي سبحانه وتعالى من يعني رزق ربي أن المؤمن من رزق حلاوة ومهابة، مش بس حلاوة فقط لكن تهذيب، يبقى في قلبك إيه؟ مهابة أو هيبة له. وقيل في ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاكتمال ذلك عنده، كان النبي أكمل الخلق في ذلك، ولذلك كان أكمل القلب من شرح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل القلب في هذا الشرح والحياة. هكذا كانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم يكون لك ذلك النور وذلك المهابة وهذه الحلاوة. كل ما كنت أنت من أهل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يطفي عليك ربي نورا وحلاوة ومهابة على حسب المتابعة ينال العبد من شرح به الصدر وتقرب به العين وتلذ به الروح. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الأمر الثاني، الأمر الذي يلي ذلك، الأمر الثاني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يسعد الإنسان، يسعد الإنسان إنه بيتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من أسباب السعادة العمل الصالح، إن الإنسان يكون مشغول بالعمل الصالح. يمكن أنواع العمل الصالح هقولها لكم. من ضمن العمل الصالح على فكرة أسباب السعادة، يعني كمها نذكرها إن شاء الله بإذن الله، هي الأشياء اللي هي الأعمال الصالحة اللي ممكن الإنسان يسعد بيها. قال لك أول هو طلب العلم، طلب العلم، يعني الإنسان يحضر مجلس علم، يتعلم العلم الشرعي، يتعلم ما يحبه ربي، يتعرف من هو الله، يتعرف عز وجل، يتعرف على أسمائه وصفاته، يتعرف من الأشياء التي ترضيه، يتعرف هي الأشياء التي أظهر ربي سبحانه وتعالى، يتعلم دين الله. هو العلم يا ابناء، هذا هو العلم النافع. اللهم ارزقني وإياكم علما نافعا. وأما ثانيها الحاجات اللي تسعد الإنسان، وكل نقطة هتبقى نستفيد فيها، وأما ثانيها من أسباب السعادة الصلاة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن من أسباب سعادته الصلاة، وجعل قرة عيني في الصلاة. وقيل أيضا ومن أسباب السعادة أيضا الزكاة، إن الإنسان يطهر نفسه، أو إنه يكون يد عليا، أو إنه يكون متصدق، أو إنه يكون يعطي. تجد دائما الإنسان إن إيده مقبوضة أو بخيل لا يكون سعادة في حياته أبدا أبدا. إنما الإنسان اللي دائما يشعر إنه هو بيعطي وإنه نافع، دائما الإنسان، بعض الناس تحب إنها تأخذ دائما لكن لا تستطيع أن تعطي أبدا، لا تعطي أبدا، دائما تحس. أما الإنسان الذي فيه دائما العطاء فكوني على ثقة أنه إنسان يكون سعيدا. منها أيضا يا بناتي اللي هي العمل الآخر الذي من أسباب السعادة الصوم، لأن الصوم ليس له عدة كما قيل، وأما الصوم لأنه لي والأجزمي. وأما من أعظم أسباب السعادة اللي بيشعر بها الإنسان على الرغم من مشقة هذا العمل، الحج، الحج. اللهم ارزقني وإياكم. مع إنه الحج عبادة، أنت كنت في الحج حبيبتي ما شاء الله وذلك استمتعتي أكيد، يتقبل الله. هو مش يعني هو مشقة يا بناتي. إحنا نتكلم برضو في أسباب سعادة الحج، لكن إحنا اليوم كده دلوقتي يعني العمل الصالح. تقولي هتروحي وهتتعبي مشقة عليك وتنتقلي من مكان لمكان ومن عبادة لعبادة ومن يعني مشقة لمشقة، وهي فعلا هذه العبادة هي جهاد المرء. الحج جهاد المرء والصغير والكبير، جهاد شديد المرء جدا، لكن على الرغم من هذا الجهاد الشديد والمشقة الشديدة لكن حلاوتها لا تنسى أبدا. حتى إن الإنسان لما بيجي يرجع يبقى لسه راجع خلاص ويعني مدشدش من المشوار، لكن لو قالوا طب تيجي تروح تحج هيقول لهم يا ريت، طب تيجي تعاد الأيام تانية، طب إيه ده؟ سعادة يا بناتي، دي سعادة الطاعة. علشان كده الإنسان ما فيش حاجة تسعده أبدا، والله ما في حاجة في الدنيا تسعده مش سلطان. ودليل ده والدليل في ذلك انك بتكوني في رمضان مثلا، تروحي رمضان ويهن عليك مثلا رمضان او اي عمره، وتجد نفسك سبحان الله ممكن جدا تكون عمره رمضان فيها لو قضيتي مثلا فتره طويله يكون فيها مشقه وكذا، وتلاقي بتبقي راجعه ونفسك ترجعي تاني. طب ايه التعلق بالمشقه دي؟ وتعلق بالمشقه ولا سعاده قلب؟ لا، سعاده قلب القلب، ولذلك الطاعات مسرات. تماما، المشقه تيجي بالظبط تقولي والله مش فاكره، فاكره لما تعبتي تبقي تعبتي في كذا وكذا وكذا، ولا مش عارف ايه، ولا مثلا لو انت في حجيتي بتبقي تهتي ساعات كتير، تقولي البصي وتوب منك وتقعدي ساعات في الطريق، او انت تقولي نفسك انت نفسك الفوق بتاعك او كذا. لكن لو قلت طب خلاص يعني انت ممكن تطلعي تاني، تقولي يا ريت. ابدا، هذا سعاده الطاعه، اللهم ارزقني بها. اذا الامر الثالث اللي عايز يبحث عن السعادة يتمتع بالطاعة، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني ما في حد هيعمل صالح شرط أن يكون مؤمن ذكر أو أنثى، هذا وعد من الله إن حياته تبقى طيبة. طب بعد هذا الوعد لله عليكم، الإنسان يسيب، يترك، الإنسان يترك الطاعة، يترك العمل الصالح، يترك السبيل للسعادة ويتعلق بأمور وهي في الدنيا، إذا ربي سبحانه وتعالى وعده وعدا في كتابه إنه فلنحيينه حياة طيبة. والله لازم يحيي حياة طيبة، والله السعيد الذي تعلم الطاعة، والله السعيد الذي أقبل على ربي. يعني الطاعة هي يعني يقبل على ربي، يتبع أمري ويجتنب نهي. ولذلك هنا سبحان الله أخبر ربي في كتابه سبحانه وتعالى بأنه حق اليقين أن الإنسان لو سار على طاعة ربي سبحانه وتعالى وعد من الله عز وجل أنه يحيي ربي في هذه الدار الدنيا التي فيها المشقات حياة سعيدة. أما الآخرين اللي ما بيعرفوش الحياة هذه الحياة السعيدة، يظن يا أحبائي أن الحياة السعيدة تكون أو يظنوها يظن النعيم. أهل الطاعة بيعرفوا أن النعيم فعلا لما بيتزلقوا الطاعة بيعرفوا أن النعيم في الطاعة، زي ما قلت لكم لما كنت في رمضان أو كنت في حج ولا كنت في أي طاعة، أهل النعيم بيعرفوا أن النعيم بيكون في طاعة ربي سبحانه وتعالى. أما أهل الدنيا النعيم عندهم في المأكل والمشرب والملبس والمناكح أو لذة المال أو لذة كذا أو التفنن بأنواع الشهوات، ولذلك قيل هذه لذة يشترك فيها البهائم. فعلا كل البهائم بتاكل وتشرب وتنام وكذا، إذن هي لذة أيضاً، لكن بل قد يكون حظ البهائم قيل أكثر منها، أكثر من حظهم. فمن لم تكن هذه عنده لذة إلا هذه فإنه يشارك السباع والدواب والأنعام، فذلك ما نادى عليه كأنه ينادى عليه من مكان إيه؟ بعيد. ولكن أين هذه اللذة من اللذة التي جاءت بطاعة الله، والتي إذا باشرت القلوب سبحان الله إذا باشرت بششتها القلوب تزوق الإنسان طعم الإيه؟ دخل بقى إنسان واحد إيه؟ ده أنا عندي امتحان في القرآن كذا، ده أنا عندي مراجعة كذا، ده أنا عندي ورد كذا، تشعر بالسعادة يا بنات؟ هي دي السعادة، هي دي السعادة. زيك لما تيجي واحد تقولي أنا في كآبة شديدة جدا، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا، أقولها تعلم القرآن. طب إيه تاني؟ أقولها تعلم القرآن. أذكر في بنت كانت جاية، بنت صغيرة يعني شابة يعني، فتسلط عليها الوهم إن هي عندها عليها حاجة يعني، حد قال لها إن أنت ملبوسة وكلام كده. فأنا لما جت قالتي قلت لها يا بنتي، جت في المسجد قلت لها يا بنتي روحي حبيبتي احفظي القرآن. تقولي بس قول ما عرفش عبني ايه كلها، انا روح احفظ القرآن، القرآن شفاء، القرآن علاج، القرآن سعادة، القرآن يبدل بلاياكي، يبدل احزانك افراح. وسبحان ربي احبائي، مضى بعد قليل فترة يعني، لقيت هي نفس البنت جاية ولقيتها سعيدة جدا. انا كنت نسيتها على فكرة، فلقيتها سعيدة جدا. انت نفع من بتتحفظ القرآن، انا على وشك اختم القرآن ما شاء الله. وقلت لها وما لقيتيش عفاريت عندك ولا حاجة؟ قالت أبدا ما فيش عندي أي حاجة. قلت لها الحمد لله يا بنتي والله العظيم القرآن شفاء لمن كان كئيبا. قل له ارجع ارجع لله عز وجل وكن على ثقة إنه هيغسل قلبك وهيغسل ولدانك. قربك من الله عز وجل الطاعات مسرات أكتر أبصر طريق إنك يعني الطريق اللي هو ممكن تسعي به هو طريق القرب من الله سبحانه وتعالى. إذا المفروض إذا خلطت هذه حب الطاعة قلبك هتجد نفسك مقدرة حياتك لصورة الله. إذا قيل لما اجتهد المؤمن في الطاعة وفي العبادة تفجرت ينابيع الخير في قلبه. شوفي العلماء بيقولوا إيه بناتي، إذا اجتهد المؤمن في الطاعة له ورد من الصلاة، له ورد من القرآن، له ورد من له قيام ليل، له ورد من القرآن، لابد أن يقرأ يوميا، يحضر مجلس علم، بيصلي الضحى اللي هي النوافل يتقرب إلى الله بعد الفروض. كلما اجتهد المؤمن في الطاعات والعبادات انفجرت ينابيع الخير في قلبه، فتكون هذه ينابيع الخير سبيل السعادة. تثمر هذه ينابيع تثمر شجرة الإيمان في جوانبه. قيل يقول العلماء تثمر شجرة الإيمان هذه في قلبي أطيب الثمرات، ونفس زواقة. كلما وجد العبد ثمرة الطاعة ازداد اجتهادا في الطاعة. الغريب يا جماعة إن الإنسان ما يتقرب إلى الله عز وجل بطاعة ما بيستكفيش بالطاعة دي، بيبقى نفسي يعمل إيه حاجة تانية. واحد مثلا يقدر إيه يروح مثلا فقراء ويشوف حاله مثلا، يوم يجي مثلا يلاقي نفسه معني يمسك المصحف يقعد يقرأ فيه يقول مثلا أنا ما صليتش كذا كذا، فتجد كل طاعة تزرع إيه، فيتحول حياته إلى سعادة إلى طاعة، فتزداد معرفة ربي وتزداد محبته لله ويزداد صدره انشراحا حتى يصل إلى موجب سعادة الدنيا والآخرة. شوفي إيه السبيل اللي بيسعدك، سواء كان لنفسك أو متعدي. يعني إيه نفسك أو متعدي؟ لنفسك يعني أي طاعة، قيام الليل، حفظ القرآن، المتعدي إنك بتشوفي أحوال الناس، بتشوفي إزاي توصل لهم الخير وإزاي تعينيهم وإزاي تبحثي عن أحوالهم وإزاي، هذا هو الطاعة المتعدية، بس على شرط يكون فيها إخلاص. ف يصير العبد بهذه الطاعات من أولياء ربي عز وجل الذين تولوا ربهم بالمحبة والطاعة والنصرة، فتولهم ربي بالحب والتأييد والنصرة فأسعد قلوبهم. ولذلك شوفوا انظروا الحديث القدسي يقول ربي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه. يعني لو عايزة تقربي إلى الله عز وجل حاسة نفسك حياتك كئيبة، أقول لك شوفي إيه الفروض اللي في حياتك أنت مش بتعمليها، تقربي إلى الله بالفروض. أولا الفروض، انظري إلى صلاتك، انظري إلى برك بوالديك، انظري إلى صلاة رحمك، انظري اللي هي الأساس اللي هي أسس أو أساس الفروض التي في الإسلام. تقولي كل ده أنا بعمله، أقولك تقربي إلى الله عز وجل بالنوافل، نوافل العبادات كلها. إيه نوافل العبادات اللي إحنا ممكن نتقرب إلى الله عز وجل؟ اللي هي نوافل الصلوات غير الصلوات المكتوبة، أو نوافل الصدقة اللي هي غير الزكاة، أو نوافل الصيام غير شهر رمضان، أو نوافل الحج والعمرة غير اللي هي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا اللي هي حجة واحدة في العمر. كل ذلك من أسباب، ولذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن إذا أحببته تشعري بحبي، تشعري بقول ربي، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، هتجدي نفسك إذا تقربت إلى الله بالطاعات ثم تقربت إلى الله بالنوافل ثم بالنوافل، هتجدي سبحان الله أحبك ربي فكنت سمع الذي يسمع به. يعني سمع الذي يسمع به، لن تحبي شيء تسمعيه إلا كل ما يقول عن الله أو كل شيء يقربك إلى الله، وأنت حديثي بين خلاك، تجدي كل شيء يسعدك به هو بالله عز وجل. تجد الغيبة لا تحبيها، ولا النميمة، ولا الفحش، ولا البزاءة، كل ذلك تجدي نفسك بعيد عنه. إذن كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. يعني لو نظرت للشيء في معصية لن تطيقي أن أنت تعصي ربي عز وجل، لأن خلاص استعملك ربي، استعمل جوارحك في طاعته، استعمل كل جرح من جوارحك في طاعة ربي سبحانه وتعالى. ويدي التي أطش بها يد لا تكون إلا في المسبع عطاء إلى الخير، ورجله التي يمشي بها رجليك مش هتمشي بها، رجليك لن تسوق إلا إلى كل خير. رجليك في أي معصية لن تطوع قدمك أن تذهبي إلى إيه؟ إلى المعصية. لذلك كنا سبحان الله يحب إيه؟ يجد الإنسان في هذه الطاعة، في تأول يعني في الحب اللي هي أعمال أعمال التعاطف والقربان من الله سبحانه وتعالى يزداد القلب انشراحا. فبالجملة قيل كل عمل صالح مع الإيمان له حلاوة وسعادة. كل عمل صالح له حلاوة وسعادة في قلوب العباد، كما أن ترك المعاصي أيضا والتنزه على الشبهات لها حلاوة وسعادة في قلب العبد، لأنه لما يجي الإنسان يعمل طاعة تجد ثمرتها يا بناتي، ثمرة أي طاعة، ثمرة الطاعة اللي هي انشراح في الصدر، انشراح في الصدر، نور في الوجه ونور في القلب، محبة اللي هي لما الإنسان يتقرب أي عمل صالح، العمل الصالح، العمل الصالح، الحسنة، الحسنة هي إيه؟ ما هي ثمرة الحسنة؟ قيل ثمرات الحسنة ما تيجي تعملي عمل صالح يعني، قيل انشراح في الصدر ونور في الوجه وضاءة في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. كل ما تعملي طاعة، كل ما تجدي نفسك دي أولها انشراح في صدرك، وضاءة في وجهك، نور في قلبك، سعة في رزقك، حب أو محبة في قلوب العباد. أما المعصية ضيق في الصدر، ظلمة في الوجه، سواد في القلب، ضيق في الرزق، بغض في قلوب العباد، عكس تماما. فتخيلي بقى انشراح، كل ما تعملي عمل صالح تلقي صدرك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اتساع الصدر بالنور الإيمان اللي دخل فيه، كأن الصدر يتسع بالطاعة. فإذا الأعمال اسمها هي الأعمال الصالحة التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل، نكملها. أولها طلب العلم، وثانيها الصلاة، وثالثها الزكاة، ورابعها الصوم، وخامسها الحج. يعني بمعنى أصح كده كأنها أركان الإسلام، وإحنا التوحيد ابتدينا نقوله في إيه؟ في البداية، اللي هو الإيمان بالله عز وجل. ولذلك قيل سبحان الله، يقول ابن شوفي ابن الجوزي، يقول ابن الجوزي في أسباب السعادة، طب إزاي أسعد ولا بطلب العلم؟ بطلب العلم يعني ده يجي كده وأتعب وفي بعد نومي أروح أحضر درس علم، أو أتعلم منه، أو أتعرف مع الله منه الله عز وجل، أو أقرأ كتاب عن ربي، أو أقرأ أي علم اللي هو العلم النافع، العلم النافع الذي علم الذي يعرف من هو الله عز وجل، ما يعرف ما يعمله بربي سبحانه وتعالى به. شوفوا انظروا إلى الكلام النفيس. فمن أسباب السعادة طلب العلم النافع، يقول ابن الجوزي تأملت أحوال الناس في علو شأنهم فرأيت أكثر الخلق تظهر خسارتهم، فمنهم من بالغ في المعاصي، ومنهم من فرط في اكتساب العلم. يعني فرط في اكتساب العلم يعني ما بيسمعش، ما بيقرأش، ما عندوش فهم. يعني لو جيت بعض، لو جلستي بعض المجالس قلت لهم انتوا عمركم ورحتوا مجلس علم؟ تقول لك لا لا لا، ما احنا فاهمين الكلام ده كله، فاهمينه، ما احنا عارفين، كل ده عارفينه، كل ده عارفينه. جميل. ومنهم من فرط في اكتساب العلم، ومنهم من أكثر من استمتع باللذات في الناس يعني، فإذا مر بهم الزمن إذا هم نادمون. لما يكبر بهم العلم كان يتمنوا حين فوات الاستدراك. يعني الإنسان بيكبر ويمر عليه الأيام يقول يا ريتني إيه، يا ريتني تعلمت، يا ريتني عمل، يا ريتني تعلمت إيه الحاجة اللي ممكن تسعدني. ولذلك سبحان الله، فأما من أنفق عصر شبابه في العلم أو عمره في أنه يتعلم، فإنه في زمن الشيخوخة يحمد ثمرات ما جنى، يحمد جني ثمرات ما زرع. سمع البس بتقيه، تجد الإنسان هو لما بيجي يكبر، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، بقى عنده علم، بقى عارف أن الاستغفار إيه، محبة الله إيه، الأقبال على الله إزاي، إزاي إيه الأذكار اللي يقولها قبل أن ينام، إيه الأذكار اللي يقولها لدخل في فراشي، إيه الأشياء التي يعملها إذا كان في طاعة، في حج ولا في عمرة ولا في صيام ولا في أي شيء، ما هي مواسم الطاعات، ما هي الأوقات اللي يقول بها العبد، ما هي الأوقات أو الساعات في اليوم الواحد اللي ممكن إنسان يقول فيها على العبد أشد، ما هو وقت اللي هو ثلث الليل الأخير وفضله. يبقى عنده فهم شديد، حتى إذا كان إنسان يتحدث أمامه في علم يبقى عنده إيه؟ فهم للمسألة. ولذلك هذا مع وجود لذته مع الطلبة، يعني الإنسان هو جاي يطلب العلم كده تلاقي فيه إيه؟ لذة. تخيلوا أنت قاعدة كده بتبقي كبيرة كده وقاعدة تستمتعي لمسألة، تسألي تفهمي مسألة أو تتعلمي القرآن أو تقرأي القرآن أو تقرأ حتى كيف تقرأ القرآن، بيبقى له سبحان الله سعادة غريبة جدا. ولذلك يقول فتأملت حال، هو بيقول كده ابن الجوزي، عالم ابن الجوزي كان، وتأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في كساب الدنيا، بيقول يعني غيري من أهلي أنفقوا عمرهم فين؟ في الدنيا. فيقول ابن الجوزي كلنا نعم طبعا نعرف من هم ابن الجوزي، عالم العلماء اللي هو سبحان الله له يعني نعم في القلوب مكانا. يقول فنظرت إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في كساب الدنيا وأنفقوا زمن الصبية والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم ينفذني ما نالوه إلا ما لو حصل لي لندمت عليه. قل لما أصدقهم بعد ما كبروا قلت اللهم لك الحمد يا ربي، أنا لم أضيع وقتي بل أنا الذي استثمرت إيه؟ وقتي وحالي وعمري. ثم تأملت حالي، هكذا يقول ابن الجوزي، ثم تأملت حالي فإذا عايشي في الدنيا أجود من عايشين، حتى لو كنت أنت أقل حالا مالا لكن عندك حاجة جميلة، الرضا. التانيين بيبقى عندهم الدنيا لكن والله ما عندهم رضا، مهما كان عندهم ما عندهمش رضا. وهل من مزيد كل بيبقى عندهم حاجة تحسي انهم مش راضين عن اي شيء، لكن الانسان لما يعطى العلم زهقانين على طول. يا دكتور نجوى فعلا ما عندهم ملل على طول. اما اذا كنت تعلمت تقولي سبحان الله قد يغير الله من بعد حال الى حال، انما مع العسر يسرا، هذا اختبار هذا امتحان هذا بلاء، بيصبر نفسه بنفسه. تجد الإنسان المؤمن قاعد يصبر نفسه بنفسه، أما الإنسان الآخر ليس له صبرا وليس له إيه طاقة على البلاء. ولذلك يقول فما نلت من معرفة العلم لا يقاوم. فقال لي إبليس، هو بيقول كده إبليس جاي وقال لي ونسيت تعبك وسهرك، نسيت إن أنت كنت بتتعب وتسهر. فهو بقى بيقول ابن الجوزي فأتاني إبليس يقول ونسيت تعبك، تخرج في وقت نومك تحضري درس علم، تقعدي تحفظي ثبتي قرآنك أو تحضري أو كذا أو كذا، أو تتعبي نفسك في كذا، أو تصلي قيام الليل أو تصلي كذا، أو تسكر المصحف تقرأي فيه ولك من القرآن. فأتاه الشيطان يقول له ونسيت تعبك، فقلت له أيها الجاهل تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف. شوف هو بيقول له ايه، بيقول له النسوة لما شافوا جمال يوسف قطعن ايديهم مش عروش بخط بطن. ولذلك كنت في حلاوة طلب العلم ألقي الشدائد ما هو عندي احلى من العسل لأجل ما اطلب منهم اجل. يعني يقول بقى ان هو ايه، ان انا اللي كنت فيه، وان من اعظم الاشياء اللي بتخلي الانسان سعيد انه يطلب العلم. العلم ده لما نيجي نقول علم ايه، علم القرآن، علم الفقه، درس العلم. ولذلك يقول كنت في زمن الصبا، هو بيحكي بقى ابن الجوزي يقول كنت في زمن الصبا وهو لسه قاعد بقى يتعلم العلم، يعني يقول اخذ معي ارغفه يابسه فاخرج في طلب الحديث، كان يقرا الحديث ويروي الحديث، واقعد على نهر عيسى نهر فلا اقدر على اكل هذا العيش الا عند المساء الاشفاضي منشغل. زي بالظبط كده ما تروحي طعام من الطعام تقولي كانت تقولي ما عنديش وقت، واحدة راحت في حاجة كده وقاعدة تنتقل من كذا لكذا لكذا، عندك وقت؟ ما عندكيش وقت. وفي نفس الوقت مع انك جعانة وانك والله ما في حاجة تشغلي الا العمل اللي هو الجميل اللي انت تقوم بيه. ولذلك يقول فأثمر ذلك عندي، فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلى لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأدابي وأحوال الصحابة وتابعيهم. يعني أنت بتحضري مجلس علم تقولي بحضر مجلس علم على طول بقالي كذا سنة، بقى عندك كم من العلم ما شاء الله قوة العلم حصيلة لك ذكرتي، بقيت عارفة من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، من تقولت سرته إيه، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بتتأسي لكن أسوة حسنة في حياتك. لما تيجي تتأسي ما بتتأسيش بأي حد، لكن تتأسي بمن؟ بأهل الأسوة الحسنة. ولذلك هذا هو العلم المخبر، يقول: ولولا خطايا لا يخلو منها البشر لقد كنت أخاف على نفسي من العجب، غير أنه عز وجل صانني وعلمني أن العجب قبيح، فكنت أعلم أنني لابد أن يكون الإنسان إيه برضي من العلم اللي تعلمون، إن لابد الإنسان مهما يكون متعلم لكن لابد أن يكون إيه متواضع لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحان الله ويقول: فليس بالدنيا أطيب عيشا من أهل العلم، فالعلم أنيس وجليس. وإنما أقول العلم أقول ومنها وأعظمها علم القرآن، حتى لو كان معك المصحف التي على تقرأي فيه فكفاك أن يكون لك جليسك وأنيسك في وقت في كل وقت القرآن. فيقنع بذلك ونقنع يقنع من بالمباحات الحاصلة له دون تضييع لدينه. لكن كثير من الناس اللي هم ما بيعرفوش العلم بيضيعوا دينهم في كثير من الايه من في الانشغال في كثير من المعاصي. زي ما نقول يقول ابن القيم رحمه الله عليه: فالسعادة ثلاثة أنواع السعادة. السعادة الأولى سعادة خارجة عن ذات الإنسان، قال: بل هي مستعارة من غيره. فهذه السعادة هي سعادة المال والحياة. ممكن الإنسان يسعد بالمال، بعض الناس يعني تسعد بالمال، لكن سرعان ما يزول ذلك، سرعان ما تزول الحياة وسرعان ما يزول المال. وأما السعادة الثانية سعادة جسدية، الإنسان يبقى شايف صحته جميلة وإنه شايف نفسه جميل وإنه شايف نفسه واخد من باقي نفسه وكذا وكذا، فاعتدال مزاجه وأعضاءه وحسن ترتيبه، ذلك سعادة. لكن قيل: وكل ذلك ينتهي سريعا، سرعة جدا. وأما السعادة الثالثة فهي السعادة الحقيقية، هي السعادة النفسية، إن الإنسان زي يكون سعادة نفسية روحية قلبية، اللي هي سعادة العلم النافع وثمرته. فأما الأولى فإنها تصحبه في بقعة من الزمن وينتهي، وكذلك الثانية الزوال. فأما الثالثة مهما طال الأمل فلا تزول عن الإنسان، فهي تصاحبه دائما. فسعادة العلم يعني تورث الإنسان السعادة في الدنيا وتورث الإنسان السعادة في الآخرة. ولذلك سبحان الله يا أحبائي نقول يعني أو يقول في ذلك رجل يسأل أحد العلماء أهل العلم، قيل أن أهل العلم قال: أرسل وهب إلى مكحول يقول له: أما بعد، لقد بلغت بظاهر علمك عند الناس واحد من العلماء، يقول واحد بعد واحد عالم من العلماء، يقول له بلغت من عند منزلة عند الناس عالية جدا، فابتغي باطن علمك عند الله منزلة وشرف. يقول له يعني خلي بالك أن العلم لازم يكون أخ مخلص إيه لله عز وجل. فأهل العلم لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى. قصة حكاها بقى شيخ الإسلام، قال لك إيه في القصة دي، يعني قال لك إن حجر العسقلاني قال لك في ما هو يسير سبحانه يروى أن الحافظ ابن حجر معروف بعلمه يعني، فخرج يوما بأبهة، وكان عنده أبهة كان يمشي كده في أبهة يعني، فيروى أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه خرج يوما بأبهته وكان رئيس القضاة بمصر. كان إيه وظيفته إيه؟ رجل عنده علم. فإذا برجل يهودي في حالة رصة شديدة جدا وقفه، فقال اليهودي: قف. فوقف ابن حجر، ابن حجر على رجل قدر ابن حجر رحمة الله عليه، فقال له: يا ابن حجر، كيف تفسر قول رسولكم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ أنت ماشي بالعباه اللي أنت فيها دي، وأنت يعني في مصر لك شأن، يعني ازاي بقى تفسر انه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وانت بالأبهة اللي انت فيها دي؟ وها انت تراني انا على حالة الرصة. اليهودي قال له: وانا شو حالة الرصة ازاي وانت حالتك ايه؟ فرد عليه بقى له: وها انت تراني في حالة الرصة وانا كافر وانت في نعيم وأبهة مع انك بتقول ان انت مؤمن. فقال الحافظ، الحافظ ابن حجر العسقلاني: انت مع تعاستك وبؤسك تعدي في الجنة اللي في الدنيا، ده بالنسبة للكلمة لما ينتظرك في الآخرة. نعم انت مع، انت فاهمينها ولا لا؟ طيب، وانا مع هذه الأبهة ان ادخلني رب الجنة فهذا النعيم الدنيوي يعني سجنا بالمقارنة للنعيم الأخروي. يعني يا حبيبتي في الله من امنت بالله وتعبتي وابتليتي وشق عليك مسألة واتضايقتي من حاجة وحزنتي من شيء، ما تزعليش طالما إن قلبك يمتلئ بالإيمان. كل اللي في الدنيا ضاع عندك زايل، وكل اللي في الدنيا ده هتبتلي إن شاء الله نعيم باقي بإذن ربي. هتسعدي هتسعدي زي ما بقول كده ابن حجر العسقلاني قال له اللي انت شايفه اللي انا اشوف النعيم اللي انت شايفه في الدنيا ده ولا شيء بالنسبه اللي اشوفه بكره. غمزه واحده يا احبائي، غمزه واحده للمؤمن في الجنه ويسال هل ذقت بؤس في الدنيا؟ تعبت، اكتئبت، بكيت، حزنت، ظلمت، اتخذ حقك، حد اسالك، حد ضاع، حد ظلمك، شفت شيء ده، نمت في يوم باكي، نمت في يوم حزين، ابعدوك الناس، عملوا فيك شيء، خلوا حق مش حقا، شفت حاجه كده؟ غمزه واحده في الجنه، في نعيم الجنه، لا والله يا ربي ما ذقت، لا والله يا ربي ما ذقت بعد النعيم ده. ما في ابدا حاجه في الدنيا تعبتني ولا شوكه شكتني ولا بلاء ابتليت بيه ولا اختبار اختبرته ولا حد دينا، لا لا لا لا لا، نسيت، انا نسيت بالنعيم الاخروي. فلذلك قال اليهودي نعم، فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سبحان الله يا حبيبي. ولذلك قيل الحقيقة أن السعادة بين الوهم والحقيقة، إن ناس كتير جدا بتظن بتظن السعادة وهم. على فكرة شوفي بعض الأحوال تظن السعادة وهم، زي ما قلت لكم كده بالظبط، سعادتهم وهم في إيه؟ في فصحى، في أكلة، في شربة، في قعدة هي وال، لكن ليست دي السعادة الوهم يا أحبائي. يقول سبحان الله يا أحبائي ينشرح الصدر، يقول أهل العلم فينشرح الصدر بكثرة المعرفة واتساع القلب وبعد النظر وأصالة الفهم ومعرفة سر المسألة اللي انت اتخلقت من أجلها في هذه الدار الدنيا واكتشاف الحقائق وفهم قول ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل يقول ربي سبحانه وتعالى في الكتاب بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمي. فسبحان الله كلما ازداد إيمانك وكلما ازداد علمك ازداد صدرك رحبا اتساعا وازدادت خشيتك من الله. وعلى الرغم ان تزداد خشيتك من الله انها تزدادي سعادة، كل ما تزدادي خشية كل ما تزدادي سعادة. ما هو شيء في كتاب الله؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت فهما وعلما للمسألة خفت من ربي، وكلما ازددت خوفا وإخباتا لا يكن عليك خوفين أبدا، خفت في الدنيا لا يكون لك خوف في الآخرة، لا يكتم عليك خوفين أبدا ولا أمنين. واحد قاعد يعمل المعاصي براحته، يسلم البلاد براحته ويفعل براحته كل شيء، آمن يعني آمن آمن تماما من مكر ربي سبحانه وتعالى، لا يجتمع أمنين ولا يجتمع إيه، اللي خاف في الدنيا ربنا يأمنه في الآخرة، ولا يبالي في الدنيا له يوم في الآخرة. ولذلك يا أحبائي نقول سبحان الله، يعني لما جاء سبحان الله يعني ابن القيم بيقول قصة في مجال عن شيخه، يعني بيقول مرض شيخه مرض، فلو شيخ الإسلام يقول حدثني شيخنا قال ابتدأني مرض، جاء مرض يعني، فقال لي الطبيب إن مطالعتك في العلم يزيد المرض، كل ما تبتدي تقرأ هتمرض أكتر. فقلت له لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك، أليس النفس إذا فرحت وسرير قوية الطبيعة، يعني بقول له لو أنت لما بتسعى مش المرض بيزول؟ قال نعم. ويدفع ويدفع المرض؟ قال نعم. قال بلى. فقلت له فإن نفسي تصاب بالعلم فتقوى بالطبيعة، زي بالضبط اللي بيقرأ القرآن. كنت أقرأ وكنت أقول لكم قصة في ذلك يا أحبائي، في أخت أعرفها وكانت ابتليت في يعني حادث لابنها، مات ابنها بحادث، شاب كده كان طبيب وكان سبحان الله تقول الله عز وجل في حادث، فالدكتور أمرها إنها تقريبا جالها شيء أو قطع أو كذا، فالطبيب أمرها إنها لا تسكت، فقالت لي بلسانها قالت لي عندما قال لي الطبيب ذلك سبحان الله إذا ابتلاني ربي لأسجد له وازداد قربا فاسجد واقترب، فكيف لا أسجد؟ فازددت سجودا فشفيت بفضل الله عز وجل، فازددت سجودا فشفيت بفضل الله عز وجل. الطاعة يا بناتي تشفي، والله الطاعة تشفي كثير من المرض، قرب الإنسان من الله عز وجل يشفي الصدور، يشرح الصدور. ولذلك نقول النقطة الثانية من أسباب التي تلي ذلك بعد، يبقى النقطة الأولى من أسباب العمل الصالح التي تشفي تشرح الصبر اللي هي إيه؟ العلم. حضور مدارس العلم. انت عارفه لما تحضري مجلس علم حتى لو كنت تعبانه وتسمعي كلام حتى لو كنت سامعه بركان وتخرجي من مجلس العلم وانت بتتذكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفي ان الله عز وجل ملائكه طوافون بيطوفوا في الارض يبحثوا عن مضيتهم ومقربهم يبحثوا عن مجالس العلم، فاذا وجدوا مجلس العلم دخلوا وجلسوا معانا. ان لم يكن لك الا صحبه الملائكه كافيك هذا الفوق. انت لما تيجي تجلسي مجلس العلم انت في صحبه ملائكه، ليس هذا فقط، ده سبحان الله، ده انت من راسك لعنان السماء ملائكه. ده ليس هذا فقط، ده اسال ربي ملائكه ماذا على ماذا اجتمعوا، ماذا يريدون. شوفي بقى الحديث اللي هو سبحان الله، وماذا ويسألوا عن الجنة وكيف هل رأوها وكيف لو رأوها، وعن النار هل رأوها وكيف. ثم بعد ذلك يكون تكون البشرى من الله، أشهدهم أنهم لا يقيمون مجلسهم إلا وهم مغفور لهم وقد غفر لهم. ويبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. كفاك شرفا إن أنت لما بتيجي سبحان الله تقولي أطمئن، لما بتيجي درس علم طبعا بتطمئن، طبعا بتزداني شرح للصدر، لأن إذا ذكرتي عند الله عز وجل وأنا ما عبدي إذا ذكرني، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وذكرني في ملأ ذكرت في ملأ أفضل مني. ذكرتي في الملأ الأعلى، أنت باسمك باسمك لك صيت في الملأ الأعلى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه العلم يشرح الصدر. ما تجد إنسان سبحان الله حرم العلم، يعني كان مثلا بيحضر مجلس العلم وتحرم منه، قال ما تجد في كآبة، والله ما تجد إلا في كآبة، لأن حضور الإنسان فيه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، حديث واضح جلي. تخرجي وانت حاسه ان ربنا سبحانه وتعالى منحك منها من الله عز وجل، قوموا انتم مغفور لكم. فاللهم ارزقني واياكم ولا تحرمنا يا رب العالمين. من اسباب السعاده يا احبائي الصلاه، محروم محروم من السعاده من لا يصلي مسكين. اللهم افتح قلوبهم، اللهم حبب في قلوبهم الصلاه، زين الإيمان في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين. قيل يا أحبائي ليه الصلاة سعادة؟ لما تيجي تقبلي على الصلاة ولازم تجربي، مش تجربي، لازم تدخلي بهذه الفكرة، إنك وأنت داخلة الصلاة ادخلي بنفس ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت داخلة الصلاة افتكري قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. تذكري رسول الله وانت داخلة في الصلاة صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني تروح الراحة من عناء الدنيا ومشاكل الدنيا وتعب الدنيا. وانت رايحة ذاهبة إلى الصلاة تذكري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزنه شيء فزع للصلاة. أي شيء في حياتك تبزعيها، يعني تبزعك أو تتضايق فيها، ابزعي للصلاة ونادي ربي وكوني على ثقة إن كل اللي عندك هيتفرج كل الشحنة اللي عندك. الصلاة يا أحبائي كما قيل في ذلك، كما قال ابن القيم رحمه الله عليه، أما الصلاة فشأنها في تفريغ القلب. الصلاة بتعمل إيه؟ بتفرغ قلبك، لأنك في قلبك منشغل بمين؟ بالآيات وبالسجود وبالركوع بالتكبير وبالتعظيم بالتهليل بالتشهد بالدعاء بركوعك وخضوعك لله عز وجل باستقامة ظهرك، أنت منشغلة. ولذلك الصلاة قيل لماذا الصلاة سبيل للسعادة؟ قيل لأن الصلاة تفريغ للقلب، ولأن الصلاة تقوي القلب، اللي بيصلي قلب قوي، ولأن الصلاة تشرح الصدر، ولأن الصلاة لذة، ولأن الصلاة فيها اتصال القلب والروح بالله. انت عارفة الناس اللي هم تيجي تصلي، بعض الأولاد وبعض الشباب وبعض الكبار لما يجي يصلي أنا صلاة يطلع منها بنفس الشكل، لو كان خارج داخل قبل الصلاة بيتخنق يخرج يكمل بيت الخناق. ما فيش تغيير، ما فيش تفريغ للقلب، ما فيش تقوية، ما فيش انشراح للصدر، ما فيش اتصال بالله عز وجل، ما فيش قرب من الله، ما فيش تناعم بذكر الله. نسأل الله يا بناتي العفو والعافية. كثير من الأجيال الحديثة دلوقتي تظن أن الفرج والفسحة والسعادة في الدنيا، في الدنيا وفي البعد عن الله وفي البحث عن كل ما يبعد عن الله عز وجل، وينسوا تماما أن البهجة الحقيقية في التناعم بذكره وفي الابتهال بمناجاته وفي الوقوف بين يديه وفي استعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبودية الله. ده انت عينك وإيدك ورجليك وأطراف أصابعك ورأسك، ما فيش جزء عضلة من عضلاتك وانت من الصلاة ما بتكونش عبيدة لله عز وجل وخاضعة لله عز وجل. كلها في ابتهاج وفي قوة، وإعطاء كل عضو حظ منها، واشتغالي على التعلق بالخلق سبحان الله عشان كده بكون سبيل السعادة، والجذاب قوة قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره الخلق، راحته في ملاقاته وفي مناجاته حال الصلاة. صارت الصلاة أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلين إلا القلوب الصحيحة. الصلاة لا تلين إلا القلوب الصحيحة، أما قلب غير الصحيح السليم يدخل الصلاة ويخرج ولم يتلسس. مش شرط لو خشع القلب خشعت الجوارح، نعم. لو دخلت الصلاة وأنت صلاتك وأنت تنادي ربك تخرج من صلاتك وكل هم الدنيا ترمى ورا، لأنك أول نداء أول قول بتقوليه في صلاتك الله أكبر من كل هم عنك في الدنيا. الله أكبر من ظلمك، الله أكبر من بلائك، الله أكبر من تعبك، الله أكبر من الشدة في حياتك، الله أكبر من العمل فيك شيء ضايقك، الله أكبر من مرضك. أكبر يا بناتي الله أكبر. لذلك هنا قيل فالصلاة من أكبر العون على تحصيل محاصل الدنيا والآخرة سبحان الله، ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاء عن الإثم ودافع لألواء القلب ومطردة للداء عن الجسد ومنورة للقلب ومبيضة للوجه ومنشطة للجوارح والنفس وجانبة للرزق ودافعة للظلم وناصرة للمظلوم وقانعة لأخلاط الشهوات وحافظة للنعم ودافعة للنقم ومنزلة للرحمات وكاشفة للغمة. كل الصلاة يا عيني على من يصلي حرم نفسه أو حرمت نفسها من كل ذلك النعيم. ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي، يقول بعض أهل العلم فتتجلى إحدى نعم ربي تعالى القضية على المسلمين وما أطفال عليهم من فضله الكريم في استسلامهم لخالقه للصلاة، فأطفى عليهم الصلاة راحة بال وتدخل الصلاة. الله أكبر، ما هذه السكينة وانت واقفة كده مجمع نفسك بقى وكنت في صخب بره بره كأنك بره بره الصلاة في صخب، أول ما تقولي الصلاة الله أكبر انتهى الصخب وأقبلت السكينة، ولذلك راحة بال وهدوء نفس واستقرار فكر وتوازن أعصاب. وذلك عندما ربطهم ربي تعالى بذاته العليا يتوجهون إليه ويعبدونه ويعظمونه ويناجونه وحده، فلا ينصرفون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، يتوكلون عليه فلا يفكرون في غيره. هذا ارتباط مبارك. لذلك لو عايز ارتباط مبارك في حياتك قم للصلاة، أعظم رباط مبارك أن تقفي بهذا الرباط المبارك بينك وبين ربي سبحانه وتعالى. ربه فيها في الصلاة يكون قريبا محبا مناجيا. لذلك سبحان الله يا أحبائي قيل في أقل تقدير 34 مرة في اليوم يقول فيها المسلم سبحان ربي الأعلى، أكثر من 100 مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء. وانتي تصلي لازم تسجدي، ما أقربك من ربك، هاميني أن لك قربك من ربك، اسألي اللي انت عايزاه. ولذلك سبحان الله ما تطلعي بتطلعي من الصلاة وتدعي بعد الصلاة، انت داخل الصلاة، وانت داخل الصلاة ادعي ما شئت من خير الدنيا والآخرة وانت ساجدة. ولذلك سبحان الله قيل يا أحبائي يشعر المسلم وهو خافض من هامته لرب العالمين متأطئا لرأسه لمن خلقه وصوره ممرغا أنفه وجبهته وأنفه على الأرض، مع أنهما أعلى شيء في الجسد وأكرم شيء في بدنه، أنه لا عبودية إلا لله، أنا ربي منزله برأسي، فلا ذل إلا لك، ولا خضوع إلا لك، ولا محبة كاملة إلا لله الواحد الأحد. لذلك سبحان الله يا أحبائي، يقول فيهم ربي سبحانه وتعالى: حرى بهؤلاء أن يكسبهم الله وأكرم الأكرمين قلبا خاشعا ونفسا مطمئنة وعقلا راجحا وأمنا وأمانا واستقرارا لا يحظى به غيرهم، كما قال ربي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمين، بفضل الله سبحانه وتعالى يا أحبائي. ولذلك الصلاة راحة وسعادة وقرة عين كما كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها حافلة بذكر الله وبعبودية ربي سبحانه وتعالى. شوفوا يعني لما ربي سبحانه وتعالى يقول لنا في الكتاب الكريم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ها وكن من الساجدين، لما تضيق صدرك بصدر هذا الرسول، لأنه في ذلك أدي الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقيل في هذا الأمر في قول ربي سبحانه وتعالى: الإنسان لما يقوم بأداء الصلاة بحق يا أحبائي يحس بعد ما يخرج من الصلاة أن هناك أثقال على كتفه قد ذهبت، لأنها قرة عيني ونعيم روحي وجنة قلبي، مستراحته في هذه الدار الدنيا حقا إنها كأنه في سجن وضيق، وأول ما يدخل الصلاة يبقى عنده راحة ومستراحة. زين سبحان الله يا أحبائي، كان الرعيل الأول يعرف قدرها جدا، إحنا فرطنا فيها. شوفوا الرعيل الأول يا بناتي صحابة رضوان الله عليهم، يعني قيل: فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما كان يقول إمامهم وقبلتهم النبي صلى الله عليه وسلم: رحنا يا بلال بالصلاة. التانيين بقولوا إيه؟ هنصلي كده عشان بسرعة بسرعة نصلي عشان إيه؟ نخلص. ولذلك شوفوا الرعيل الأول يا أحبائي كان حرصه على الصلاة. عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا جدا، الحديث. وفيه وقالوا المشركين قالوا كده، قالوا إنهم ستأتيهم صلاة هي أحب إليه من الأولاد، كانت صلاة الإيه بنات كده صلاة العصر، قالوا إحنا نقاتلهم في الوقت ده هيجيلهم صلاة أغلى عليهم من أي شيء، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. إذن أقبل العبد سبحان الله بالصلاة بهمة ورغبة، استشعر مناجاة ربي واستشعر قرب ربي. وإذا أقبل العبد بعلى مناجاة وعلى الهمة لم يستشعر بهذا القرب. زي ربي أمر عبادي قال لهم إيه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة تحتاج إلى الصبر، فالعبد المكروه يجد راحته في الصلاة، ويجد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم إذا أحزنه شيء كان لا يرجع إلا إلى إيه؟ الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قم يا بلال برحلة الصلاة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظروا يا أحبائي، يقول يعني أحد العلماء إن الصلاة، أحد العلماء اللي هم الأعاجم مش المسلمين يعني، إن الصلاة تحدث نشاطا روحيا معينا يمكن أن يؤدي إلى الشفاء السريع لبعض الأمراض. سبحان الله، عندك مرض وصلاتك وسجودك وركوعك وكده تجدي حرارتك دي واللي انت بتقضيها تخفف مرضك. شوف سبحان الله، انظر. ولذلك سبحان الله يعني يقول عالم آخر منه أيضا إن الصلاة أهم أداة عرفت حتى الآن لبث الطمأنينة في النفوس وبث الهدوء في الأعصاب. هم بيقولوا كده، وإحنا المسلمين بلدنا وصلاتنا. يعني سبحان الله يا أحبائي، دلوقتي الأجانب بقوا يأتوا وقت الفجر يستيقظوا وقت الفجر علشان يعملوا دمش المية، يعملوا كده يدلكوا إيدي على إيديهم كده ويعملوا التدليك وقت قيام الليل، وقت السحر، وقت السحر لمنع الجلطة. فنعم لمنع الجلطة، يتخيلوا بيعملوا نفس اللي احنا بنعمله كده دلوقتي، بيعملوا زي السجود، بيعملوا نفسهم بالسجود، يعني بيعملوا حتى العبادات اللي احنا بنعملها. ولذلك سبحان الله الصلاة إن قيل في الصلاة يا أحبائي تبدو قيمة الصلاة أنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني ومولاه الباقي سبحانه وتعالى. صلة مباشرة أول ما تكون عايزة تدخلي في الصلة المباشرة بالإتصال بين عبد فاني ورب الباقي سبحانه وتعالى. قيل مورد مختار بالالتقاء بالنبع الذي لا يفيض دائما سبحانه وتعالى، مفتاح الكنز الذي لا يفنى ولا ينتهي، إنها الروح والندى والظلام في الهجرة أو في الهجرة، إنها العلاج للقلب المتعب المخدود، إنها زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلب، إن ربي سبحانه وتعالى ابتلى محمد صلى الله عليه وسلم بالدور كثير الشاب فقال أسقيه، فقال له إيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، شوف قال له إيه نصحه أو نقص منه قليلا أو زد عليه رتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل أشد وطئا. فكان الإعداد للأمر الشديد بأنه يدخل يعمل إيه، كانت الصلاة تذهب هموم الإنسان وتأتي لفرح الإنسان. ولذلك قال بعضهم في أمر الصلاة أنا منذ 40 سنة ما أزعلني إلا طلوع الليل طلوع الفجر، بيصلي مش عايز يخلص، يدخل في قيام الليل من حلاوة قيام الليل ما أزعجه إلا أن خلاص الفجر ما أزعل الفجر بقى فبتدي بقى يصلي الوتر بقى ويلتهي من حلاوة ما ينادي به ربي سبحانه وتعالى. متى نصل إلى ذلك؟ إنك لما يجي سبحان الله الإنسان، فالمؤمن في كل أحواله وأعماله الصالحة مثله كمثل أم موسى ترضع ولدها فتطفئ بذلك ظمأ نفسها وشغف قلبها وتأخذ على ذلك أجرا، تصلي وتطفي بيه ما في قلبك، وإذا كان عندك كرب تطفي الكرب، وإذا كان عندك حزن أو بتاع تعالج الحزن وده كله، وبعد كده عليك أجر على صلاتك. يا ما ذلك الفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى. إذن قيل فالمؤمن يسعى بالطاعة والعبادة في الدنيا ويسعى بالثواب في الآخرة، ولا ذلك إلا لمن ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى وعرف قول ربي ولا تنسى الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أسأل ربي سبحانه وتعالى شوفوا فضول يقول أهل العلم بعض أهل العلم الصلاة تمد المؤمن بطاقة هائلة من الزاد الروحي فتقوي الضعيف، بل الإنسان ضعيف يقوى، وتسعد الحزين، المحزون يحزن يسعد، وتشفي المريض، وترشد الكسلان. أول ما تقومي تتوضي بحسابك إيه؟ فرشدي جدا مع أنك داخلة مغمضة عينيك وبردانة ونفسك تغطي تاني ونفسك تنامي بالسرير الوسير والغطا، وأول ما تدخلي وتقربي إيديك كده من المية سبحان الله يشفى المريض وينشط الكسلان. ولذلك سبحان الله يا أحبائي نرى يعني في هذا الأمر اللذاذ أو متع الصلاة سبحان الله، نجد الإنسان في الصلاة في سعادة شديدة وقرب من الله عز وجل، ابتهاج قلب وابتهاج نفس، وما يكون ذلك إلا من أدى حق الصلاة أو أدى هذه العبادة بحق، فالصلاة حقيقة تشرح الصدور، من أعظم الأسباب التي تشرح الصدور، وكانت شرحة لصدر رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما إيتاء الزكاة وهي الثالثة من الأعمال الصالحة، قيل إيتاء الزكاة سميت زكاة لأنها تطهير، الزكاة يعني زكي نفسك يعني طهريها، قيل سميت الزكاة زكاة لأنها تطهير لنفس الغريم من الشح والبخل يعني، فيدخل بها أو تدخل بها يدخل بها المال يعني. ولذلك يقول ربي خذ أموال من أموالهم صدقة تطهير وتزكيهم بها وصلي عليهم. ولذلك سبحان الله لما تيجوا تنظروا في أمر هذا الأمر، وإن يقول ربي سبحانه وتعالى في الإنسان البخيل وإنه يحب الخير، أو الإنسان يحب المال يعني، وإنه يحب الخير لشديد، وقال تعالى فلقد تحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. العقبة هنا قيل هي الشح وحب المال في هذه الآية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأ الشح فقال اتقوا الشح، وقال رسوله احنا كنا هنخلص كده كده يعني ان شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح، لأن أشد شيء على الإنسان، أشد شيء على الإنسان أن يبقى عنده مال ويجد نفسه في هذا المال شحيح أنه يبسط إيده للناس. تجد إنسان مثلا عنده مال بيأكل وبيصرف وبيأكل بيصرف في أكله، مثلا يخرج برا يأكل برا في مكان برا، يصرف آلاف المؤلفة في الأطعمة برا، ولو قلت له في راح حد مريض أو عنده عايز مرهم حرق مثلا، يعني لو لا هتتعبني معلش أفش خلاص يا عبد عايز سبحان يعني أبوبة مثلا أم بتين، يقعد يقول لك وده ليه وعشان ايه، لو كده لو واحده بس راحت لقيت ان ده في حد في المستشفى محتاج كذا، او كتبت واحده في واحد ما طب روحوا شوفوا يا جماعه وشوفوا كده عايز محتاجين ايه، ولا حد يروح مع انه ياكل او ينفق اموال طائله في الطعام، وهذا الطعام قد يفيض ويلقى في الزباله، لكن سبحان ربي شحيح. ليه؟ لانه يصرف على نفسه وعلى اولاده وعلى متاعه وعلى بيته، لكن لو قلتي يصرف على فقير، يصرف على محتاج، يصرف على مريض، يصرف على إنسان عايز يتجد له اي شيء سبحان الله من مكملات الحياة عشان يعيش، لا يمكن. ليه؟ هذا هو الشحيح. ولذلك هنا يا احبائي لما تيجي تشوفي سبحان اتقوا الشح، فان الشح اهلك من كان قبلكم، حملهم على ايه؟ سفك الدماء واستحلوا المحارم. يعني الإنسان لما يبقى سبحان الله بخيل يوصل البخل، انتوا عارفين لإيه؟ لأنه ممكن جدا إنسان، انتوا عارفين مثلا يجي إنسان بخيل بالمال، يحب المال، يقتل عشان المال، يسفك الدماء علشان المال. ولذلك هنا قيل كيف يكون إيتاء الزكاة والصدقات غير الواجبة أسباب السعادة؟ إيه السبب إن الصدقة والزكاة بتسعد الإنسان؟ قال لك عدة أوجه. قال لك الوجه الأول أن إيتاء الزكاة استجابة لله، وإنت لما بتعملي أي حاجة استجابة لله عز وجل الحسنة شرح في الصدر، تلاقيكي وإنت تجدي نفسك وإنت سبحان الله لما تطلعي شيء أو تطعيمي طعام أو تفعلي شيء تحس أن إنت إيه؟ سعيدة، سعيدة جدا، براحة نفسية، أن إنت قدمت خير، أن إنت قدمت خير. إذن أولها ذلك، وكما قال ربي سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال اللي انت معاه عندك ده مش مالك، المال اللي انت قاعده تنفقي منه الاف مؤلفه، وخد يا ولد ادخل معرفش انفق ايه في ايه عشان تجيب ايه الولد الصغير اللي قد كده ينفق الاف مؤلفه. لكن لو قلتي لو طلبتي منها او من هذه المراه او من هذا الرجل اللي قد ادى لابنه او بنته كذا علشان ينفق مالا، عشان ينفق مال او ينفق على الفقير او ينفق على الفقير، لا تجديه يعطي لانه بخيل يحب نفسه ينفق على نفسه لكن لا ينفق على محتاجا. الوجه الأول إنه لم تيجي تنفقي مما جعلكم مستخلفين فيه، بتقول هو مالي والله لا أملك شيء، والله المال مال الله وما نقص. نعم. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فإذا تدرب العبد على مخالفة الهوى سعد. لما تيجي تلاقيك تخالفي هواك، لا أنا هنفق من ده، لا سبحان وأنفقهم أي، لما تيجي الإنسان سبحان الله من حاجات اللي أنت بتحبيها فعلا تنفقي منها حتى تنفقي مما، إذا أنفقتي مما تحبي مرنتي نفسك على مبهلة الهوى، وإن مش نفسك اللي هتستعبدك، لا لا بلاش تنفقي من ده، أنت بتحبي الشيء ده، لا أنفقي منه لأنك بتحبيه. نعم. ولذلك هذا الوجه الأول إنه الإنسان. الوجه الثاني أنه يستجيب لأمر الله عز وجل ويعظم شائر ربي سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر شاقا على النفس البشرية لتمكن حب المال منه إلا أنه بينتصر على النفس وهواه، كما قيل في ذلك أيضا يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما، يعني النفق حياة، يعني أنك تصدقي كأنك حياة كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. الوجه الثالث من أسباب السعادة أن التدرب على إخراج الزكوات أو الصدقات تحرير العبد من عبودية المال. يعني بعض الناس عندها عبودية للمال، على تكنس تكنس تكنس، تحط المال على المال على المال، وفي النهاية الكنز هيروح لمن؟ الورث هو عليه إيه؟ زي بالظبط كده مثلا واحدة وهو حارس عليه، وواحدة تسرق مثلا وتروح وتودي السرقة دي لمين مثلا؟ لابنها. قول خد يا ابني انا جبت لك اهو كذا، خد يا ابني ده انا سرقت وجبت لك المتاع، خد اتجوز بقى وهيص. يتجوز هو وهيص، وهي المسكينه تكبل في سلاسل من حديد نار حليب ابدا، هي اللي هتاخد الاثم. نعم، ما يعرفش يعني، هو اللي هي اللي هتاخد الاثم، هو اللي هتاخد الاثم. مشارك مشارك مشارك، نعم. لكن الفكرة انه الانسان سبحان الله شوف يعمل ايه، عشان مثلا ممكن يقول انا بحوش عشان ولادي، انا بسرع عشان ولادي، انا بجيب عشان ولادي، هتحاسب على ده كله، لان المال ده مال من سبحانه وتعالى. الوجه الثالث ان الترغيب على اخراج الزكوات تحرير للعبودية من المال اللي هي سبب الشقاء في الدنيا، من اسباب الشقاء في الدنيا الناس بتقتل بسبب المال، تسرق بسبب المال، تاخد حقوق الناس بسبب المال. تيجي مثلا تلاقي انسان مثلا في حق ميراث، يا ابني اقسم الميراث، لا ماليش مزاج اقسمه دلوقتي. كل ده ليه؟ عشان عايز حب المال، عشان حب المال مخليه يستحوذ على ايه، عايز يبقى معاه الميراث كله تحت قبضته كده. طب سبحان، تيجي الزوجه مثلا زوجها هيموت، تقول اصلا ما قسمتش الميراث. ليه ما قسمتش الميراث؟ ده مش من حقك، الزوج مات يبقى المفروض الميراث يقسم. انت كده بالشكل ده انت لو قبضت هتبقي ربنا يعلم بيكي. قسمي ميراث هذا الرجل، لابد ان يقسم هذا الميراث حق الشرعي، فتجدي هذا الامر فيما اكثره، وما ذلك الا بسبب حب. ولذلك دايما اللي بيحب المال تعيس. ليه؟ لانه عايز يفكر فيه، هيجيبه ازاي، هيسرق ولا هيحوش ولا هيعمل ايه، دايما بيشغله. فاما بيكب في نار جهنم والعياذ بالله، حب للمال يكب في نار جهنم والعياذ بالله. النقطه التي تلي ذلك ايضا، شوفوا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد يا جماعه ان المال بيكون سبب للتعاسه، حب المال. يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتقش. يعني ايه؟ تعيس، محب المال تعيس، تعيس لانه دايما كل فكره في ايه، يجمع المال ازاي، يجيب المال ازاي، يكتر المال ازاي، يسرح مال ازاي، ياخد مال مش من حقه ازاي. ولذلك هو دائما تعيس. ولذلك ان عبوديه المال ظاهره في كثير المجتمعات. شوفوا بيقول لك ان عبوديه المال ظاهره، حتى يروي بعض اهل العلم يقول حكي ان امراه، احنا هنا في رحمه فضل الله عز وجل، حكي ان امراه غربيه، شوفي عندهم المال، يعني امراه في الغرب يعني، زارت ابنها وكانت مسنه وكانت مريضه ولم يكن معها مال عشان تدفع قيمه اقامتها عند ايه، ابنها، يعني لو راحت عند ابنها تدفع كمان ايه فتره الزياره. فأشفقوا عليها لمرضها وعدم وجود الحاجة، وردوا منها قالوا لها إيه، طب فترة وجودك عندنا أنت عليك أن تحضري لنا ما نحتاجه من السوق. هيشغلوها بقى طبعا بالعشي بالإيه بالقعدة عندهم، وكذا تنظيف البيت مقابل تكاليف الإقامة. ولا تعجب من ذلك، من هذه الأمور التي يوصلها، لأنهم حرموا من نور السماء ومن الاستضاءة بالوحي الصادق، فأغدرت القيم والأخلاق أمام حب المال وعبرية المال. لذلك شوفي سبحان الله عظمة الإسلام بقى، يحرم على الولد أن يعطي والدته أو والده أو أبنائه أو زوجته من الزكاة الواجبة. ليه؟ اوعى تتكلم، إياك تنطق، أنت ومالك لأبيك، خد من جيبه وخد من ماله، وخدي من مال ده ابنك مالك. يعني ما تجيش زوجة بقى تقول بقى ده مال جوزي والحاجات اللي أنتوا عارفينها دي، لا تتكلمش أبدا، ومش من حقها يخليها زوجها تتكلم، لان دي امي، انت ومالك لابيك، مش من حقك تتكلمي. ده الرزق اللي انا موجود معايا ده ربنا سبحانه وتعالى رزقني بيه، حتى اعمل ايه. نعم، فكيف تكون سعاده الولد وهو ينفق على والديه لانهما كانا سببا في وجوده. لما تيجي تشوف انفق على امك، انفق على ابيك، اكرمهم زي ما اكرمك وانت صغير، اكرمهم هم كبار، اكرمهم ودللهم، قدم لهم الخيرات. وكيف تكون سعادة الوالدين وهم يرون ثمرة عمرهم وحياتهم وجهدهم، وقد بلغ من الكبر عتية وعجزا من اكتساب الأموال، والولد يسعى في سد الخلة والحاجة، فيفرح لفرحهما ويحزن لحزنهما، فما أشقى الكفار بكفرهم وما أشقى العصاة بمعصيتهم. من يفعل ذلك أو من تصد زوجها عن فعل ذلك، ما أشقاها، شقيه، ما تعرفش السعادة الحقيقية. ولذلك سبحان الله ومن لم يجعل له ومن يجعل الله له نورا فما له من ايه مش نور. لذلك سبحان الله يا احبائي نجد انه في هذا الامر سبحان الله اصبح كثير من الناس ينبهر ببعض المجتمعات هذه المجتمعات وينسى ان فيها من البعد عن شرائع الاسلام الجميل وتوقير الكبير وحق الوالدين وحق الرحم حقوق الاسلام الجميله اللي هي سبب السعاده اللي هي سبب لسعاده الانسان. لذلك كنا نقول سبحان الله جعل الاسلام الصدقه على الاقارب والارحام الفقراء اولى واعظم اجر عشان يبقى عشان تعم السعاده عشان يبقى فيها صله رحم تقوم تعم السعاده. الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم ايه صدقه وصله كما يقول النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اصبح الامر سبحان الله يا احبائي شوفوا انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بيقول عشان تبقى سعيد انفق انفق على مين افضل الصدق الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح. يعني شوفي هو مش كويس معنا لكن نعم علاقته وحشه لكن ادينه ادينه انت وعلم ان لك اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع في اسباب أن إيتاء الزكاة سعادة وسائر النفقات فيها إدخال سرعة على قلب المؤمن. يعني قال لك أن إيتاء الزكاة وسائر النفقات بتدخل على قلب المؤمن سرورا ومن أفضل الأعمال في إدخال السرور على قلب المسلم أنك تسد خلة وتفريق كربة. فرقت كربة اتفرج عن الكربة. من يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا. تيسير ربي لك في الدنيا سعادة ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان الله في إيه. طول ما أنت في عون غيرك ربنا يعينك. طول ما أنت بتذهبي وتشوفي حاجة الناس ربنا سبحانه وتعالى يكفلك وينظر في حالك. فالقلوب السليمة والفطرة السليمة يحصل بها السرور والسعادة بأنها تنفس كربات المسلمين مش تبقى أنانية تحبش إلا إيه نفسها فقط فتقضي حوائج الناس وتبحث عن من يحتاج ومن يحتاج إلى الشفقة ومن يحتاج إلى العطاء. الوجه الخامس قيل فيه اللي هو في الإنفاق والمساعدة في الإنفاق الإنفاق في سبيل الله عز وجل شكر النعمة الله عز وجل ويستأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عبد. قيل إن إخراج جزء من المال يزكو المال به ما نقصت صدقة من إيه من مال. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا ويقول ربي وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا تنفقي ينفق ربي عليك. النقطة السادسة في سبب أن هي أن الزكاة والصدقة سعادة الإنسان أن العبد الذي يخرج زكاة ماله يسر ربي سبحانه وتعالى له سبل الخير والسعادة يفتح له. شوفوا سبحان الله يقول الشيخ عبد العزيز بن سلمان إن الله يعين المتصدق على الطاعة ويهيئ له سبيل أو طريق السداد. كيف ذلك وما دليل ذلك في كتاب الله؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره لليسرى. يبقى ربنا ييسر اليسر طول ما ينفق ربنا سبحانه وتعالى ييسر اليسر. أما الوجه السابع في ذلك أيضا قيل أن الإحسان على الخلق بالقول أو الفعل سبب لزوال الهم والحزن. الإمام السعدي رحمة الله عليه يقول إيه؟ من الأسباب التي تزيل الغم والقلق والإحسان للخلق إنك تعرفي تحسني للخلق بالكلمة الطيبة أو بالفعل أو بالمعروف كلها خير وكلها إحسان وبها ينفع ربي سبحانه وتعالى عن البر والفجر الهم حتى عن الفاجر أنا الهم بحسبها. ولكن المؤمن لها أكمل الحظ والنصيب في ذلك الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنه الهم والحزن. يقول ربي سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول ربي سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما الوجه الثالث في سبب أن الزكاة سبيل السعادة أن الصدقة توسع الصدر وتجلب السعادة والبخل يضيق الصدر. زي ما كل الإنسان لابس جبة كده مقفول عليه كل ما ينفق تتسع تزداد وكذا. أما يقول ربي سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم كما قال ربي سبحانه وتعالى فكلما ازداد الإنسان عطاء كلما ازداد ربي سبحانه وتعالى له عطاء وفرجا من الله سبحانه وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا كما قال أضاعفه لكم ويغفر لكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كما قال ربي سبحانه وتعالى عند هذا الحد في السعادة عن طريق أن هي الزكاة والصدقة وهي من أعظم وسائل السعادة. أيضاً أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تولي جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أن تعلم اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعلنا من يرثون واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. عايزة أقول لكم في الصدقة يا بنات قد يكون الإنسان فقير لكن الصدقة ممكن تكون يعني ليست بالمال فقط لكن الصدقة ممكن تكون بالكلمة الطيبة. الصدقة بأي بالقليل جدا يمكن بكسرة خبز بالابتسامة صدقة أحسن يمكن تخيلي مثلا أما جيل الكلمة تبقى الكلمة الطيبة صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة. أي الصدقة يعني حتى لو ما أنفقتيش ما أو ما عنديش لكن سبحان الله حتى لو زي الأخت حتى لو نفقت لو إنك تصدقتي ببصل. بعض الناس لما تطلع عليهم جارة تقول لها إيه عندك شيء أو كده تقول لها ما عنديش لا ما فيش عندي. ليه؟ لأنها تدخل بشيء هو صدقة هو صدقة وخاصة على الجار الذي كان يورث. فإذا الأمر هنا شديد إن الناس مش فاهمة مفهوم الصدقة إن الصدقة مش بس فقط الصدقة ده أنت على القليل ممكن تصدقي صدقة. فأسأل ربي أن يعلمنا وأن يرزقنا الله يرزقني وإياكم السعادة في الدارين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.